آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذا الفصل في حكم نقل ملكية الوقف بعد صدوره من صاحبه. قال رحمه الله: ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك. الواقف إذا ثبت وقفه لعقاره فلا يجوز له التصرف فيه بما ينقل الملكية. أما التعمير والتأجير وغير ذلك من الأمور التي لرعاية الوقف فهذه لمن جعلت له من المالك الذي أوقف هذا الشيء أو من غيره. فمثلا رجل أوقف أرضا لتكون مسجد، ما يسوغ له أن يبيع هذه الأرض ولا أن يهبها لقريب أو لجمعية خيرية أو غير ذلك. ما يقول: كلها في سبيل الخير وأنا أوقفتها لتكون مسجد، لكن الحارة والحي ليس بحاجة إلى المسجد فأنا أهبها لكذا. نقول: لا، ما يسوغ نقل الملكية. يقول: أريد أن أعمرها لتكون مسجد. نقول: حسن. ولذا قال رحمه الله: ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة. ينقل ملك الرقبة، المراد بالرقبة العين، يعني الأرض الموقوفة أو الدار الموقوفة أو النخل الموقوف أو ما وقف على سبيل بر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المتفق عليه. وحديث عمر رضي الله عنه هو أصل وأساس في الوقف، حيث جاء عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس ما أصبت وما ملكت، فما تأمرني بها؟ امتثالا لقوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا أغلى شيء عنده، أراد أن يقدمه لوجه الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني حبست، منعت وأوقفت العين بحيث لا تنتقل ولا تتصرف أنت فيها بشيء، تكون محبسة. وتصدقت بها أي بمنفعتها، تصدقت بها. فأخذ حكم الوقف من هذا الحديث المتفق عليه. في حديث عمر: لا يباع أصلها ولا يوهب، يعني ما تقول أبيعها وأنقلها إلى مكان آخر، أو أبيعها وأتصدق بثمنها، لأن كله وقف، كله في سبيل الله، هذه وقفتها لتكون مسجد مثلا أبيعها وأتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين، نقول لا، ما دام وقفت مسجد تبقى على ما وقفتها عليه، وقفتها على جمعية البر تبقى كذلك، وقفتها على جمعية تحفيظ القرآن تبقى كذلك، وقفتها على الذرية تكون وقفا على الذرية، وقفتها على الأقارب من غير الذرية تكون كذلك. لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني انتقلت ملكيته منك، ليست لك ملكية حتى يورث عنك. ولأن مقتضى الوقف التأبيد وتحبيس الأصل بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه، والتصرف في رقبته ينافي ذلك، لأن مقتضى الوقف التأبيد يعني الاستمرار في هذا، ليس مثل التأجير عقد جائز، الوقف عقد لازم يستمر وقف، ما تقول وقف هذه السنة ثم يبدو لك فيما بعد أن تجعلها كذا أو كذا، لا، لأن مقتضى الوقف التأبيد يعني الاستمرار في هذا السبيل. وتحبيس الأصل، فالأصل محبس يعني ممنوع ما يتصرف فيه، بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه، يعني من بعض ألفاظه الدالة عليه، حبست، حبست يعني منعت. والتصرف في رقبته ينافي ذلك، يعني التصرف في بيعه ينافي قولك حبست، أنت تقول حبست هذه الأرض مثلا ثم تأتي بعد سنة وتقول أبيعها، يقول لا ما يسوق، لأن بيعك إياها ينافي قولك حبست، فأنت حبست بمعنى منعت وحجزت لهذا الشيء. نعم. فصل. والوقف يزيل ملك الواقف لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة، فأزال ملكه عن الرقبة كالعتق. والوقف يزيل ملك الواقف. عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة، وقفها ما باعها ولا ليس له عليها شيء، وإنما هي لعموم المسلمين، شخص وقف هذه الأرض لتكون مسجد، ما ليس له أن يبيعها وانتقلت من ملكيته، ليس له ملك عليها، انتقلت، لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة، ما يملك يبيعها، يبيع العين، ولا يملك يؤجر المنفعة، ما يقول مثلا هذه أرض مسجد لكن حتى تقوم الحارة ويعمر الحي أنا أؤجرها، نقول لا ما تملك هذا، انتقلت من ملكيتك وليس لك حق التصرف فيها. وشبهها بالعتق، فالمرء إذا أعتق الرقيق لوجه الله تعالى سواء كان تبرر أو كفارة فإنه ما يملك التصرف فيه، قبل أن يعتقه يملك أن يبيعه، يملك أن يهبه، يملك أن يؤجره، يملك التصرف فيه، لكن إذا اعتقه خلاص ليس له عليه ملك، لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين. العين يعني المراد بها الشيء الموقوف، أرض أو نخل أو عمارة أو دابة أو فرس أو سيف أو أي شيء أوقفه الإنسان مما ينتفع به مع بقاء عينه فإنه يزول ملكه عنه. الوقف يزيل الملك. وقف هذه الدابة مثلا، هذا الفرس وقفه، هل يملك أن يبيعه؟ لا. فأزال ملكه عن الرقبة، لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة. ما يملك التصرف في العين يعني يبيعها، ولا يملك التصرف في المنفعة يعني الاستغلال، ولا يؤجرها لأنها انتقلت منه. فأزال ملكه عن الرقبة، ليس له أن يتصرف في الرقبة بشيء. قال: كالعتق، مثل ما إذا أعتق الإنسان رقيقا فإنه ما يملك التصرف فيه بعد عتقه، يكون كأخيه كابنه، ما يملك أن يبيعه ولا أن يتصرف فيه لأنه عتق. قبل العتق له مطلق التصرف. نعم. ويزيل الملك بمجرد لفظه، لأن الوقف يحصل به وعنه لا يحصل إلا بإخراجه عن يده. قال أحمد: الوقف المعروف أن يخرجه من يده يوكل من يقوم به، لأنه تبرع فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية. قال رحمه الله: ويزيل الملك بمجرد لفظه، إذا وقف على هذه الأرض مثلا ومعه اثنان من إخوانه المسلمين، قال: وقفت هذه الأرض، مجرد لفظ مفهوم، وقفت هذه الأرض لتكون مسجد. تحدثوا في حديث ما، ثم قال له أحد إخوانه الحاضرين معه: الموقع هذا يا أخي ما هو مناسب يكون مسجد، لكن بيعه علي، بيعه علي، بيع هذه الأرض علي واشتر بالقيمة مسجد، أرض تصلح مسجد. قال: نعم. بكم تشتريها؟ هل له ذلك؟ لا، خلاص. إذا قال وقفت انتقلت الملكية، ما يملك التصرف فيها. بعض الناس يجهل في هذا، يظن أنه ما دام أنها ما دامت ما سجلت في المحكمة أو ما سجلت أرض المسجد في الأوقاف أنه يملك التصرف فيها وبيعها ونقلها إلى مكان آخر، وليس الأمر كذلك. إذا قال هذه الأرض وقف، بخلاف ما إذا قال سأوقف هذه الأرض، سأوقف للتسويف، هل يوقف أو لا؟ لكن لا، قال هذه الأرض وقف، أو أنا وقفت هذه الأرض، أو شهدوا علي وقفت هذه الأرض، وهو في المجلس، ثم بدا له في آخر المجلس أن يبيعها أو يهبها أو يتصرف فيها، قالوا: هذه ما تصلح مسجد، هذه تصلح عمارة، ابنها عمارة وأجرها وأوقف غيرها مثلا، هل يملك؟ لا. ويزيل الملك بمجرد لفظه، إذا قال وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت بها صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة ونحو ذلك، أو حرمتها تحريما محبس تحبيس ونحو ذلك، لأن الوقف يحصل به، يحصل بأحد الألفاظ الثلاثة الصريحة فيه، أو بلفظ من ألفاظ الكناية مع أحد الألفاظ الخمسة، لأن ألفاظ الوقف ستة كما تقدم لنا، ثلاثة صريحة تكفي، يكفي واحد منها، الثلاثة الكناية لابد أن يضيف إليها واحد من الألفاظ الخمسة، سواء من ألفاظ الكناية أو من الألفاظ الصريحة أو من غيرها مما يدل على الوقف. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لا يحصل إلا بإخراجه عن يده. على هذه الرواية إذا قال وقفت هذه الأرض تكون مسجد، ثم بدا له أن يبيع، يقول يبيعها، لأنه ما سلمها للأوقاف ولا سلمها لأحد يتولى عمارتها مسجد، معناه أنها لا تزال في ملكه. وليس الأمر كذلك، لأن فرق بين الوقف وبين الوصية، فالوصية عقد جائز موقوف إلى الموت، إذا مات وهو على هذه الوصية نفذت، وله قبل أن يموت ولو بقليل أن يبيعها ويتصرف فيها الوصية. أما الوقف فهو عقد لازم، إذا تلفظ به انتهى. وعنه لا يحصل إلا بإخراجه من يده. قال أحمد رحمه الله: الوقف المعروف أن يخرجه من يده، يوكل من يقوم به. هذه رواية، هل تثبت أو لا تثبت عن الإمام أحمد؟ والظاهر والله أعلم أنها لا تثبت، لأن صريح الوقف في الإسلام وقف عمر رضي الله عنه هو القدوة وهو الأصل، ما أخرجه عمر عن يده رضي الله عنه، كان هو وليه مدة حياته، ومن بعده تولته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أحمد: الوقف أن يخرجه من يده، يوكل من يقوم به، لأنه تبرع فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية. نعم، الهبة والوصية لا تلزم إلا بتسليمها، والوصية لا تلزم إلا بالموت على هذه الوصية، وأما الوقفية فهي عقد لازم على المشهور أنها عقد لازم تخرج من ملكه بمجرد الوقفية. نعم. والأول المشهور، الأول المشهور أنه إذا قال وقفت خلاص خرجت من ملكه، لحديث عمر، لأن حديث عمر رضي الله عنه هو الدليل وهو الأصل في الوقفية في الإسلام. نعم. لحديث عمر رضي الله عنه: ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق. يمنع هذه التصرفات، يمنع البيع ويمنع الهبة ويمنع الإرث ما تورث عنه، فلزم بمجرده يعني بمجرد الوقفية كالعتق، مثل العتق إذا أعتق الرقيق كما تقدم ما يملك أن يرجع في عتقه للرقيق، لأنه أعتقه وخرج من ملكه فما يملك التصرف فيه فيما بعد. فكذلك الوقف يمنع التصرف، فهو عقد لازم وينفذ بمجرد الكلام فيه على سبيل الجزم، مثل ما ذكرت، يعني إذا قال سأوقف أو أفكر في إيقاف هذه الأرض مثلا، يعني أتى ببعض الألفاظ التي لا تدل على الوقفية وإنما تدل على أنه يفكر في هذا، فهذا ما ينفذ به شيء إلا إذا عزم عليه. نعم. ولا يفتقر إلى قبول، ويحتمل أنه متى كان على آدمي معين افتقر إلى القبول، لأنه تبرع لآدمي معين أشبه الهبة، فإن لم يقبل أو رده بطل في حقه ولم يبطل في حق من بعده، وصار كالوقف على من لا يصح ثم على من يصح. ولا يفتقر إلى قبول، ما يفتقر الوقف إلى قبول، سواء كان لمصالح المسلمين أو كان على شخص معين، مثلا قال هذه الأرض وقف مسجد، ما نقول تعالوا يا أهل الحي تقبلون هذه الأرض تكون مسجد؟ قالوا لا ما نقبل، هذا المكان ما يناسب، ف فما يرجع إليهم في هذا، لأن هذا اللفظ ينقل الملكية ولا يحتاج إلى قبول، لأنه أخرج هذا الشيء من ملكه لله تبارك وتعالى. قال ويحتمل احتمال آخر أنه متى كان على آدمي معين افتقر إلى القبول، يقول مثلا هذا الوقف على أخي يسكنه مدة حياته، قالوا ينظر في قبول أخي لهذا الوقف، والصحيح أنه لا ينظر لقبوله، إن قبل وسكن فبها ونعمت، وإلا ينقل لمن بعده، أن الوقف ما يستمر على شخص معين، الشخص المعين يموت. فقال هو وقف على أخي، وقف أخوه قبله سكن فيه، رده ينتقل إلى من بعده. ويحتمل أنه متى كان على آدمي معين، يعني بخلاف ما إذا قال هذا وقف على الفقراء أو على المساكين، هذا آدمي لكن غير معين، افتقر إلى القبول لأنه تبرع لآدمي معين أشبه الهبة. يقول إذا كان الوقف على معين يصير شبيه بالهبة، والهبة ما تلزم ولا تتم إلا إذا قبلها. مثلا تقول لأخيك مثلا أنا وهبتك هذا البعير، قال لا يا أخي ما أريده، هذه هبة، إن قبلها وإلا ردها. لكن إذا وقفت عليه وقفا نفذ الوقف، ثم هو إن استفاد من هذا الوقف وقبله وإلا ينتقل إلى من بعده على الترتيب كما ذكر، لأنه تبرع لآدمي معين أشبه الهبة. فإن لم يقبل على القول بأنه ما يلزم القبول، ما قبل، قال ينقل إلى من بعده، مثل لو وقف على شيء لا يحل ثم بعده على ما يحل، على شيء يحل يصح فينتقل إلى الآخر. فإن لم يقبل أو رده بطل في حقه ولم يبطل في حق من بعده. قال مثلا هذا الأرض أو هذه الدار وقف على أخي مدة حياته، ثم من بعده تكون لجمعية البر أو لجمعية تحفيظ القرآن، أخوه قال لا أنا ساكن في بيتي ومرتاح ولا أريد أنتقل منه إلى هذا ولا أريد هذا الوقف، رده تنتقل إلى من بعده ولم يبطل في حق من بعده، وصار كالوقف على من لا يصح ثم على من يصح، مثل لو وقف هذه الأرض على شيء محرم مثلا، قال هذه للمغنين يجتمعون فيها، هذه للمرابين يصرفون فيها يجلسون للصرف، صرف الربا وبيع المعاملات الربوية، هذه تكون كنيسة، وإذا انتقل النصارى من هذه البلاد أو نحو ذلك تنتقل إلى من بعدهم إلى كذا ونحو ذلك، فإنها ترد في الأول وتنفذ في الثاني. نعم. وعلى الظاهر من المذهب أنه لا يفتقر إلى القبول ولا يبطل برده، لأنه إزالة ملك على وجه القربة أشبه العتق والوقف على غير معين. وعلى الظاهر من المذهب أنه لا يفتقر إلى القبول ولا يبطل برده، لا ردها الموقوف عليه ما يبطل الوقف، ينفذ وينقل إلى من بعده، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، يعني صاحبه أزال ملكه عن هذه الأرض فما ترجع إليه مرة أخرى، على وجه التقرب إلى الله، لأن الوقف أصله القربة، كما قال جابر رضي الله عنه: ما من أحد من الصحابة ذو سعة ومقدرة إلا وقف. وعد عددا من الصحابة رضي الله عنهم وقفوا دورهم وأراضيهم وغير ذلك. أشبه العتق يعني مثل لا أعتق العبد، قال العبد: لا، أنا ما أقبل العتق، أنا أحب أن أبقى رقيق معك. نقول يلزمه هذا وليس له خيار في قبوله من عدمه. والوقف على غير معين، يعني الوقف على معين مثل الوقف على غير معين، ينفذ بمجرد الوقفية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.